يبعطونا جرمية. خذ هنا بيت سطر، بيت سطر هو على اسمه ترى هذا الشيء. حذيفة لو تقول لي طفي ميكروفونه. تمام. نعم. عندكم نسخة المتون الكبيرة؟ المتون الكبيرة في عندكم؟ شو طالب العلم؟ شوفوا ما يخبر ذا فنحو قولك غلام زيد، هل هي موجودة في النسخ؟ لأن أظن الكلام كذا يستقيم، وما يخبر بالإضافة وهو على قسمين. نحن نقول فلان زيد هي نفسها، نحن نقول فلان كل النسخ. تمام. نعم نعم نعم نعم